المتحدثين من كتابنا بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عن الطهارة، لأننا سبق أننا أخذنا مرحلة طيبة في الطهارة من الأحاديث التي دونها الحافظ ابن حجر في مختصره المفيد بلوغ المرام، وبقي عندنا الآن نأخذ حديثين أو ثلاثة لأن الزمن يعني بقي منه القليل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن عيسى ابن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجة بسند ضعيف. هذا الحديث يدل على حكم، على حكم يتعلق بالطهارة، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على فراغ العضو من البول. لماذا يا إخوة؟ لأن البول نجس، وهو من أسباب دخول النار. البول نجس باتفاق أهل العلم، وهو من أسباب دخول النار. قال عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، من البول. هذا الحديث يبين، يقول: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، يعني ينتره بالنفس، ينتر ذكره ثلاثا، يعني شو اسمه بالنفس، حتى يخرج ما بقي في المثانة أو العضو من البول. وهذا يا إخوة، هذا العمل ليس بمشروع عند أهل العلم، عند كثير من أهل العلم. بعض العلم يرى أنه مشروع، بعض أهل العلم يرى أنه مشروع، لكن كثير من أهل العلم المحققين يرى أن هذا العمل غير مشروع. لماذا؟ قالوا: لأنه يفضي إلى الوسواس، يفضي إلى الوسواس، والمسلم منهي عن الوسوسة في الطهارة، وعن الوسوسة في الصلاة، وعن الوسوسة في العبادة بصفة عامة، فهذا يفضي إلى الوسواس. ولهذا تجدون أن كثيرا من الناس عنده وسواس شديد في الطهارة، فهذا النتر يفضي إلى الوسواس. والحديث هذا ضعيف، والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. لكن الذي المطلوب ما هو؟ المطلوب أن الإنسان يتحرى، يتحرى ويعمل على تفريغ المثانة من البول وكذلك العضو، لكن لا يعمل الأمور المخالفة التي تضر بالصحة، لأن النتر قال: وأيضا بالإضافة إلى أنه أمر بدعي فهو يضر بالصحة، قد يعني يفضي إلى سلس البول. فالمكلف يعني يبذل الطاقة ويبذل الجهد، لكن لا يبلغ درجة الوسواس على تفريغ العضو من البول، لأن البول نجس. ولذلك العلماء ذكروا أمورا ثلاثة، العلماء ذكروا أمورا ثلاثة. الأمر الأول قالوا: الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، وهذا هو أعلى أنواع الطهارة. كيف الجمع؟ يعني أولا تستجمر إما بالحصى أو بالمناديل أو بالورق الذي ليس فيه كلام محترم، أو بأي شيء تستجمر، ثم بعد ذلك تستنجي بعد الاستجمار بالماء، وهذا أعلى أنواع الطهارة والنظافة من البول. لأن المقصود بالاستنجاء والاستجمار هو إزالة الخارج، إزالة الخارج من البول والغائط، فإذا ذهب يزيل الخارج وذهب حصلت الطهارة. الثاني الاستنجاء بالماء، وهو أيضا جيد، لكنه دون الأول. لماذا دون الأول؟ لأن الأصل في التطهير أن يكون بالماء، لكن الأول فيه جمع بين الاستجمار والاستنجاء، والثالث الاستجمار فقط وهو دون الثاني. فالحديث ضعيف، لكن الذي ينبغي أن يحرص يعني ولا يبلغ درجة الوسواس، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يبلغ درجة الوسواس، يعني يعمل الإنسان الوسائل التي يتنزه فيها من البول ثم يعني يخرج ويتوضأ، والله عز وجل يتولى السرائر ويتولى الأمور. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا إنا ندبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. إذن هذا الحديث مروي عن صحابيين، ابن عباس، من يعرف اسم ابن عباس؟ ها؟ ما تعرفون اسم ابن عباس المشهور؟ حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، من هو؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين، ها، وعلمه التأويل. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الفقه في الدين، قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد فقه ابن عباس في الدين رضي الله عنهما. قيل له: كيف حصلت على هذا العلم؟ لأن عمر رضي الله عنه كان يدخله مع أشياخ المهاجرين والأنصار، وهو غلام شاب صغير، كان يدخله مع الأشياخ من المهاجرين والأنصار. قيل له: كيف حصلت على هذا العلم؟ قال: حصلت عليه بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. هذا ذكر قصة في الحديث، والحديث والصحابي الآخر من هو؟ أبو هريرة. أبو هريرة اختلف في اسمه، والصحيح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. هذا الحديث عن الصحابيين في قصة أهل قباء. النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، قال: إن الله أثنى عليكم، ويريد الآية بقوله، وهي قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله أثنى عليكم في الطهارة، فماذا تعملون؟ قالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء، يعني يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء، بين الاستجمار والاستنجاء، وهذا كما قلنا هو أعلى الأنواع الثلاثة بالنسبة للتطهير. والحديث فيه مقال، لكن الحديث الذي رواه أبو هريرة حديث صحيح، لكن ليس فيه الحجارة. وحديث عائشة رضي الله عنها يؤيد هذا الحديث. قالت عائشة للنساء: مرنا أزواجكن فإني أستحييهم، مرنا أزواجكن فإني أستحييهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الحجارة بالماء. هذا حديث عائشة، هو يوافق هذا الحديث، والحديث يدل على القول بصحته، على جواز الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. وفيه منقبة أيضا لأهل قبى، لأن الله عز وجل أثنى عليهم في ذاك الزمن. نعم. باب الغسل وحكم الجنب. إذن الآن عرفتم ما يتعلق الآن بالاستنجاء والاستجمار وأداب الخلاء. انتهت يعني هذه الحديث الآن التي دونها الماتن رحمه الله تعالى في هذا الباب.